قلبي بحبك والغريبة إنه عارفني من يومين، ودي تبقى جرأة ولا طيبة ولا جنون العاشقين. مسك إيديا وقال لي شوف طول الليالي.